الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد قال الإمام ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة ضحى: الضاد والحاء أصل صحيح يدل على رقة شيء بعينه، ومن ذلك الضحضاح، الماء إلى الكعبين سمي بذلك لرقته، والضحضحة ترقق الشراب، ومنه الضح وهو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض. قلت: وهذا المعول عليه عندي من مادة التضحية، والمراد تمكينها في نواحي الأرض، كما قال علماء الأصول، أصول الفقه في تعريف الاجتهاد في الفتوى والتكلم في دين الله على بصيرة وعلم، أنه في اللغة افتعال من الجهد بضم الجيم، فيكون بمعنى الطاقة وبفتحها الجهد بمعنى المشقة، وهو بذل الجهد، يعني ما يمكنك وأمكنك من الطاقة في فعل شاق، وهو في اصطلاح الأصوليين بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط والاستخراج، وقيل هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه. والاجتهاد التام هو ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب فيه، وهو استفراغ القوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن المزيد من الطاقة والمشقة المؤدية إلى المطلوب والمراد. والاجتهاد تام وناقص، فمثاله من ضاع منه خاتم ذهب في الرمل فقلبه برجله فلم يجد شيئا فتركه ومشى وراح، وآخر إذا جرى له ذلك جاء بغربال فغربل به الرملة حتى يجد الخاتم، أو يغلب على ظنه أنه ما عاد يلقاه. فالأول الاجتهاد القاصر، والثاني اجتهاد تام. قلت: وعليه، فالمراد بالتضحية هنا بذل النفس والوقت والمال لأجل غاية جليلة أسمى وأرقى وأروع، هدفها احتساب الثواب والأجر عند الله تعالى، يستفاد ويستفيد الناس لإصلاح العباد والبلاد. فإن مدار الشريعة على البذل والعطاء، فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه لغة وشرعا، فإن التضحية تتصور في كل مجالات الدين والدنيا، وذلك بحسب ما تستقيم به حاجات الخلق من جلب منافعها ودفع مفاسدها، سواء كان ذلك للتضحية في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وهو أساس الدين والدنيا، وسواء كانت هذه التضحية في الحفاظ على النفس والعرض والمال والعقل والوطن على ما كان من الضروريات الخمس الكلية. فذكر أهل العلم في ذلك الأحاديث والآيات، فقال فيما رواه مسلم صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس بها علما أو يلتمس به علما سهل الله بها به وله طريقا إلى الجنة. قلت والمعنى المراد والله تعالى أعلم أن كل ما ذكر في هذا الحديث الذي يعتبر دعامة وأصلا في هذا الدين، وهو أن تقوم التضحية والبذل والعطاء على العلم والفهم وصحة التصور. ووجه ذلك الاستنباط من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس به علما، يعني أراد هذا البذل وهذا العطاء وهذا الجهد والطاقة والمشقة التي أرادها الصالحون لصلاح العباد والبلاد، إنما لا يكون إلا بالعلم الصالح النافع للعباد والبلاد. قال الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. والبصيرة عند أهل اللغة والفقهاء العلم الشرعي المنضبط على الكتاب والسنة والإجماع، فمن لم يقم بذله وتضحيته ووسعه على علم وفهم وحسن تصور فقد ضل وأضل من حيث أراد الإصلاح. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم لا يحسنون. فحسن الصنع والعمل قائم على الأصول العلمية المنضبطة على القوانين الإصلاحية والقواعد الكلية الدينية التي بها تسلم البشرية جمعاء. ومن يعرف سبيل الله ورسوله والمؤمنين والصالحين، ومن عرف سبيل المفسدين وسبل المفسدين. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد وسبيل واحد وجادة واحدة، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبل الشياطين كثيرة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه الوصية الربانية النبوية وعليها إجماع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم في صحيحه وأبو عمر ابن عبد البر الإمام المالكي في جامع بيان العلم وفضله واللفظ له في باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها، قال صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وفي رواية مسلم: أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. وقال صلى الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعليه فكل عمل كان مرادا به شيئا صالحا نافعا للعباد والبلاد فلا بد حتما ولزاما أن يكون بعلم ثم أن يكون بنية خالصة لله، كما روى البخاري في أول حديث قاله في البخاري وهو عند مسلم أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والمراد أي عمل كان في دين أو دنيا. وروى مسلم وكذلك البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قلت: وهذا عموم كلي في الهجرة وكذلك في النية، وهو من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله، في كل عمل وكل قول في سبيل الله في أي مجال من مجالات الدنيا والدين. هذا الحديث عموم كلي، وهذا أيضا عموم كلي من جوامع الكلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لمن خرج في سبيل الله يشمل كل عمل أو قول في مجالات الدين والدنيا، فمن ضحى فليضحي في سبيل الله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله، وكذلك من بذل أو أعطى فخلوص ذلك يثمر وتثمر نتائجه ولا تثمر نتائجه إلا بالاستقامة على محض التوحيد وكبح جماح النفس الأمارة بالسوء، فهذا سبيل الخلاص والنجاة. قال الخرطبي أبو العباس في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. هذا الشرط فيعني بكلمة الله دين الإسلام. وأصل دين الإسلام أن الإسلام ظهر بكلام الله تعالى الذي أظهره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويفهم من هذا الحديث اشتراط الإخلاص في كل قول وعمل، وهو شرط في جميع العبادات. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. وذكر الصلاة والزكاة من باب المثال لا من باب الحصر، فمسألة الإخلاص في كل قول وعمل من الأفعال والأقوال. قلت: يعني الدين القويم القائم على الصلاح والفلاح والإنصاف والاستقامة على أركان الشريعة، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال القرطبي: والإخلاص مصدر من أخلصت العسل وغيره إذا صفيته وأفردته من شوائب كدره. فالمخلص من خلص نفسه في عباداته، وهو الذي يخلصها من شوائب الشرك الأصغر والرياء والنفاق، وذلك لا يتأتى له إلا بأن يكون الباعث على عملها قصد التقرب إلى الله تعالى وابتغاء مرضاته عنده سبحانه وتعالى. فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من أغراض الدنيا فلا تكون عبادة، بل مصيبة أو مصيبة موبقة لصاحبها. وقد روى مسلم في صحيحه: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشريكه. لا عبرة بقوله وفعله. قلت: الشريك هنا مع الله الهوى والشهوات والنفس الأمارة بالسوء ومتع الدنيا الزائلة. فعلى المسلم التقي أن يخلص نفسه وعمله من شوائب الإيمان والمعتقد ليسلم، ثم عود على بد. فإن الحفاظ على الدين هو الحفاظ على النفس والعرض والنسل والمال والعقل، ومنه يكون الحفاظ على الوطن. وسبيل الحفاظ على الوطن يبدأ بحفظ النفس، قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس تفلح وتصلح بصلاح الدين، لأن الوطن ما هو إلا زوج وزوجة، كما بدأت الخليقة كلها بآدم وحواء. فصلاح الوطن باستقام الزوج والزوجة، باستقام الأسرة على تعاليم الكتاب والسنة والعلم النافع المؤدي إلى استقرار الأمور والشؤون. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذه البركات أولها بركة العلم النافع، العلم الشرعي الذي عليه مدار الدين والدنيا، والنسل الصالح. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عمل صالح ثم الاهتداية عليه. قل آمنت بالله ثم استقم في كل نواحي الدين والدنيا، استقامة دينية واستقامة دنيوية. ولن تستقيم الأمور الدنيوية إلا بالاستقامة الدينية، لأن الثواب والأجر قائم على الاستقامة الدينية. فهذه ثمار بركات التقوى. ثم يكون حفظ المال. وبما يكون حفظ المال؟ من إتيانه من حله وصرفه في حله. فحفظ النفس أيضا عن الحرام وعن المعاصي، وذلك ابتداء بحفظ الدين، هذا الأصل والمنبع والدعامة والأصل الذي بدوره يحفظ الوطن. والوطن البادئ بحفظ النفس، وبحفظها أي بحفظ النفس يحفظ العقل ويستقيم وينشط وتنشط الفتوحات الربانية والأفكار المنتجة لصلاح المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا وتطوريا ووسطيا وجسديا وشفائيا وقلبيا. هذه وسائل صلاح الأوطان بالقرآن على تبيان النبي العدنان: ومن زاغ عن الهدى فقد ضل وخان. وإنما المعنى بالخيانة والمعني بها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون. فالخيانة المعنية عند الله ورسوله، والتي تؤدي بدورها إلى خيانة الأوطان وهزهزة الشؤون والأركان وقتل الملايين، سوريا واليمن وليبيا والعراق، نسأل الله السلامة والعافية، وتشرد المساكين في البلدان، والجوع والفقر والمرض والتشتيت والخوف من المجهول وخراب الدين والدنيا والأذهان وسقوط الدول وتمزقها وزوالها ودمارها. إنما ذلك بالجهل وقلة العلم وخيانة الرحمن. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا في كتابه العزيز: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى، وحتى للغاية بالإجماع، حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في تفسيره الجليل، وهو من أجل كتب التفسير في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى: وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوب العباد بعد الهدى والبيان. بعد ماذا؟ بعد الهدى والبيان. ماذا؟ الهدى والبيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، حتى يبين لهم ما يتقون فيتقوه، ما الذي حرم عليهم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقوه، فيعصون الله ورسوله ويركبون هواهم، وكان أمره فرطا، تبع هواه وكان أمره فرطا، فذلك فعند ذلك يستحقون الإضلال. وفي هذا أدل دليل على أن المعاصي إذا ارتكبت وانتهك حجابها كانت سببا إلى الضلالة والردى، وسلما إلى ترك الرشاد والهدى. قال: نسأل الله السداد والتوفيق بمنه، اللهم آمين. وقال أبو عمر ابن العلاء رحمه الله في قوله: حتى يبين لهم ما يتقون، أي يحتج الله عليهم بأمره، كما قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية، أي قرية، أي مدينة، أي دولة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قلت: وقال الله قبل هذه الآيات من سورة الإسراء، بدايات سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال مباشرة بعدها، فقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها، على القرية فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فدمرناها تدميرا، وما ربك بظلام للعبيد. قلت: على ضوء ما تقدم ذكره وبيانه، يعلم الفطن الحصيف ذو القلب والفكر صحيح العقل والذهن ما أصاب الأمة الإسلامية بتقلبها وتخبطها بين الزلازل المروعة في كل مجالاتها، لا سيما في الآونة الأخيرة العشرة، ابتداء من ثورات الربيع المشؤومة مثل هذا اليوم أو قبله بأيام قليل، التي أهلكت الأخضر واليابس ودمرت العباد والبلاد، ثم ما فتأت الأمة وما زالت على ذلك، حتى أصيبت بهذا الوباء القاتل المدمر الذي ما خلا منه بيت في شتى أنحاء المعمورة في يومنا هذا وفي شهرنا هذا وفي عامنا هذا. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بمن؟ بعباده المؤمنين. وفي نهاية القول أقول: إن من أهم ما يعتنى به في هذا السياق الاهتمام الدؤوب بتحقيق الوعي الإدراكي